لبس النخيط اللي لبسته النخيط عندهم صح. اما ان صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين او ذبح شهادة انتم اللي حللت ولا ينفع ولا جدي منك الجد هذا افضل واكمل. كان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعد الركوع عليه الصلاة والسلام يعتدل ويطمئن ولا يعجل. قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام, وإذا جلس من السجدتين يطول حتى يقول القائل قد نسي. فلا ينبغي العجلة في هذين الموطنين وفي الركوع والسجود, طمأنينة لا بد منها, لا تعجل لا في الفريضة ولا في النافلة, والفريضة أهم وأعظم. وهكذا بقية المعاصي احذروها, الربا, المسكرات والمخدرات, التدخين, حلق اللحى, تقصيرها, تطويل الشوارب, إسبال الملابس, لا تعد الكعب من الرجل. أما المرأة لا بأس ترخي لأنها عورة, ترخي تستر أقدامها. الرجل لا يتعدى الكعب. هكذا بقية الأمور التي نهى الله عنها احذرها يا عبد الله, الغيبة, النميمة, قطيعة الرحم, سب الناس, الشتم, الكذب, الدعاوى الظالمة على الناس في دمائهم أو أموالهم. احفظ لسانك عما حرم الله من الكذب والسباب والغيبة والنميمة وغير هذا ما حرم الله, واحفظ جوارحها من محارم الله, واعمرها بطاعة الله. استعمل هذه الجوارح في طاعة الله, أشغلها بطاعة الله, واحذر أن تشغلها بمعاصي الله أبدا أبدا, دائما دائما حتى تموت, في السفر والحضر, في الطائرة, في السيارة, في البر, في البحر, في السفينة, في الباخرة, في أي مكان, كن أبدا مجتهدا في طاعة الله, حريصا على طاعة الله, حذرا من محارم الله, توصي إخوانك بذلك, تنصحهم, توجههم إلى الخير, تعينهم على طاعة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة. من لمن يرسل؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ومحبته. والناصح يا عبد الله أبدا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اتقوا الله يا عباد الله, فرصة الحج فرصة عظيمة, تجتمعون بإخوانكم, ترون الفقيه تواسونه, المخطئ ترشدونه. هكذا المؤمن في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان, أو في بلادك أو في السيارة أو في الطائرة أو في الطريق وأنت ماشي, ترشد الله عما تعلم من الخير, ترى الفقير تواسيه ولو بريال ولو بقل من ريال تواسي, تقول نار بشق تمره, المواساة ولو بالقليل, تعرف أهل بيت ضعفاء تواسيهم من طعامك من غداك من عشاك من غير ذلك, ولو في مكان بعيد تذهب إليهم. هكذا تعرف مظلوم تنصر المظلوم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن, تردع الظالم بالأسلوب الحسن وتنصحه حتى يدع الظلم, تكون نافعا للناس, عندك نفع, عندك نشاط في الخير, محبة الخير حسب طاقتك, بالأسلوب الحسن, بالعبارات الحسنة, بالكلام الطيب مع قريبك ومع جارك ومع غيرهم. هذا عام للرجال والنساء, مو خاص بالرجال, هذا عام للرجال والنساء, يكون عليه نصيبه من هذه الأمور. وفق الله الجميع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم استعان الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. حفظكم الله, رجل طاف ثم سعى ولم يأتي إلا بشوطين فقط من السعي, وقد أكمل بقية الأشواط السبع بعد صلاة العصر. لا حرج, بسم الله الرحمن, اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا سعى سعيين ثم عرض له عرض وقيمت الصلاة ولا عرض حاله وكملها بعد ذلك فلا بأس. أما إذا طول ولو عادها من أولها يكون أحوط, أما إذا كان المدة قصيرة أو صلى وعاد فالأمر واسع, الأمر واسع بحمد الله, يكمل والحمد لله. نعم. خمس ساعات, نعم, الله. خمس ساعات أو لا, لا أقل, أقل من هذا شيء قليل. أما إذا طول إذا عادها من أولها يكون أحسن وأحوط. نعم. لكن إذا كان شغل بالصلاة صلى وعاد ما في بأس, أو زحمة خرج من الزحمة ثم عاد بعد خفة الزحمة وكمل لا بأس. نعم. إذا طالب أفضل يعودها من أولها, وإن كان أجزاء إن شاء الله, لأن السعي أشواطه طويلة, لكن إذا طال وعادها من أولها يكون أحوط خروجا من خلال أتابكم الله. يقول هذا السائل: إني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ، وهل يفضل لمن حج أن يوكل من يضحي عنه، أم الأفضل له ألا يضحي حتى لو كان حجه مفردا؟ أما المحبة في الله فأقول أحبك الله عليه أفلاله، والتحب في الله من أفضل القربات بين المؤمنين، والتحب الذي يثبت التعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وذهب رجل إلى رجل في قرية يحبه في الله، زيارة لا يحبه في الله، فأرصد الله على طريقه ملكا في صورة إنسان، فلما مر عليه قال: أين تذهب؟ قال: إلى فلان. هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. فالحب الله له شأن عظيم، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحب في الله من السبب لا يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا الله، جعلنا وإياكم منهم. نعم. السؤال ما يقول في سؤاله: هل يفضل لمن حج أن يوكل من يضحي عنه، أم الأفضل له أن لا يضحي حتى لو كان حجه مفردا؟ الضحية غير الحدي، الضحية هذه عامة مشروعة للناس كلهم، في الحضر والبدو، في القرى والأمصار، ليه خاصة بالحجاج؟ الضحية مستحبة، أقلها واحدة يذبح الإنسان عنه وعنها البيت. قال: كان النبي يضحي بشبشين عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده نفسه عليه الصلاة والسلام، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالضحية سنة، فالحاج يعمد أهل بيته يضحون حتى ينتفعوا بذلك، إذا كان ما في بيت أحد يضحي بها في مكة، أو يعمد أهل جيرانه وأقاربه يضحون، قد يكون أنفع لهم هناك، لأن الضحايا في منى كثيرة، اللحوم كثيرة، لكن إذا لا ذبحها في قريته أو عند جماعته قد يكون أنفع لهم هناك، لأنه في حاجة إلى اللحم. إذا كان ما في بيت أحد وعمد بعض أقاربه أو جيرانه وذبحوها وانتفعوا بها، كان أفضل من يجيها هنا والناس في كثرة لحوم هنا، سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع كل واحد. ولكن المفرد أفضل له إجاه عمره، لا يبقى مفرد، من جاء محرما بالحج الأفضل له إجاه عمره، يطوف يسعى ويقصر ويحل، ولا يبقى مفردا كما أمر النبي أصحابه بذلك. وهكذا من أحرم قارنا بالحج والعمرة وليس معه هدي الأفضل كذلك، يطوف يسعى ويقصر يحل جاء عمره وعليه الهدي، هدي التمتع. لكن لو بقي على إحرامه حاجا مفردا أو حاجا قارنا ولم يحل قبل الحج بل بقي على إحرامه، فإنه إن كان قارنا عليه هدي التمتع، وإن كان ما هو قارن كالحاج مفرد ليس عليه شيء، لكن عملهما واحد، القارن والمفرد عملهما واحد، يطوفان ويسعيان، ليس عليهما إلا هذا. بخلاف المتوتع فإنه يسعى أول ويطوف أول بعمرته يقصر ثم يطوف يسعى بعد الحج لحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا طواف واحد سعيه، وإن سعيا قبل الحج وبقي على إحرامهما بقي عليهما الطواف فقط، يطوفان بعد العيد يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة طواف الحج. والضحية ليس عليه ضحية، وإن ضحى فلا بأس، وإن عمدوا أهله كما تقدم هو أحسن. نعم. يقول يا شيخ جزاك الله خير. جزاك الله. أنا أسافر للأردن والطيارة يوم 12 قبل الزوال، فهل لي أن أوكل بالزوال وأطوف طواف الوداع وأنصرف؟ لا تسافر الأردن، سافر بعدين. جزاك الله. جيت للحج، كمل حجك وسافر بعدين، ولو في السيارة. جزاك الله. مهم لزم طائرة. نعم. بارك الله فيك. نعم. أتابكم الله. السؤال السائل الثاني قد جاءت إجابة عليه من حديث سماحتكم، وهو قوله: من قدم مكة اليوم 8 مساء أو اليوم 9، فهل أفضل له أن يتمتع أم الأفضل أن يفرد، حيث أن وقت الحج قد دخل بيوم التروية فليس هناك وقت للتمتع؟ الأفضل أن يتمتع ولو يوم 8 ولو يوم صباح يوم 9 يمكنه، وهو يسعى ويقصر ثم يلبي بالحج. الحمد لله، ما هنا كلفة، يطوف يسعى ويقصر ثم يلبي بالحج، ولو ما لبسه عليه ما راح محرماته عليه ما غيره، وإن تيسر له أن بعد تقصير يتروش ويتطيب ثم يلبي الحج كان أفضل، وإن لم يفعل بطاف وسعى وقصة ثم لبى بالحج كفى حصل لا تمتع. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وقع أحدنا بعد قدومه من يوم عرفة في مزدلفة فأصيبت أقدامه بعجز تام يقعده لفترة من الأيام، فرمينا عنه بالأمس، فماذا عليه من باقي الأركان؟ لا حرج ما دام أصابه سقطه وأصابه رجليه ما يضره يوكل، من يرمي عنه الطواف يوكل، طواف ما له وقت محدود ولو أخره يطوف حتى يطوف إن شاء الله أو يطوف عربانه. نعم. أو يحمل. نعم. والسعي كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أخبرك بأنني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يطيل في عمرك على زيادة عمل على زيادة عمل صالح وأن يعز بك الإسلام والمسلمين. وبعد، أفيد سماحتكم بأنني أشكو من خفقان في القلب مع ضيقة في الصدر خاصة عند أداء الصلاة، فأرجو التكرم بالدعاء لي بالشفاء مما أصابني، شكر الله لكم. ونحب أن نوضح للسائل بأن هذا قد أرسل ورقة في عرفات وقد دعاه سماحة الشيخ في مساء ذلك اليوم حسب طلبه. أما الحب الله فأنا أقول: أحبك الله الذي أحبنا له وتقبل دعاء. وأما المرض فنسأل الله أن يمنحك الشفاء والعافية من كل سوء، أنت وكل مسلم، نسأل الله أن يشفي المسلمين جميعا من كل سوء في قلوبهم وفي أبدانهم، ومرض القلوب أشد وأعظم، نسأل الله أن يشفي القلوب من أمراضها من القسوة والكبر والخيلاء والنفاق وغير ذلك، نسأل الله يشفي القلوب من أمراضها، ويشفينا وإياك أيها السائل مما تشكو، ويشفي كل مسلم ما يشكو، وأن يوفق الجميع للاستقامة على طاعته والحذر من معصيته. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لماذا سمي يوم عرفة بهذا اليوم؟ أفدنا يا سماحة الشيخ جزاك الله خيرا. قيل سمي عرفة لأن الناس يتعرفون فيه، يجتمعون ويتعرفون، وقيل أن السمي بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أنه يذبح ولده في يوم التروية فتروى، ثم رآها مرة أخرى يوم عرفة فعرف أنها حق وأنها من عند الله، فلهذا نفذ يوم النحر ذبح ولده، فلما تله للجبين ولم يبق إلا إيراء السكين نودي أن صدقت الرؤيا عليه الصلاة والسلام، وفد الله ولده بذبح عظيم وفكه من الذبح عليه الصلاة والسلام. المقصود أن عرفة سميت بهذا إما لتعرف الناس عند اجتماعهم من أوطان كثيرة، هذا يسأل هذا وهذا يعرف هذا وهذا يذكره قد لقيه مرة أخرى تعرفون، أو من أجل رؤيا إبراهيم، والله أعلم سبحانه وتعالى. نعم. والأمر سهل للأسامي، الأسامي أمرها سهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق ينطبق على من حج عن ميت لم يؤدي الفريضة؟ يرجع له ذلك، لكن هذا للميت الذي لم يرفث ولا يفسق، وهو الذي حاج بالنيابة يرجى له إن شاء الله، إذا كان لم يرفض له نفسه يرجى له مع الأجر للمنوب عنه، يرجى له أيضا أجر عظيم ويعطى مثل ذلك، كما قصد: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. فالذي يحج عن أخيه احتسابا ورغبة في أداء الحق عن أخيه ورغبة في إيصال الأجر إلى أخيه يرجى له أن الله يعطيه مثله، فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وإذا أعان على خير ساعد على خير يرجى له مثل ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من أخر رمي الجمرات الثلاث إلى آخر يوم وهو الخميس، وكيف يرمي؟ هل يرمي الصغرى مثلا بواحد وعشرين حصاة ثم الثانية، أم يرمي الأولى بسبع حصيات ثم يرجع وهكذا؟ هذا يجوز عند بعض العلماء، قال يجوز أن يؤخر ثم يرتب النية عن الزحمة، لكن ينبغي ترك ذلك، ينبغي أن يرمي في كل يوم كل رمي في وقته، هذا هو السنة كما فعله النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام، يرمي جمرة العقبة في وقتها يوم العيد، وفي كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، هذا هو المشروع. لكن لو أخر يرتب بالنية، لو أخر كما قال جماعة من العلماء يرتب بالنية، فيبدأ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصى بالنية، ثم يرجع فيرمي الثلاث كل واحدة بسبع بالنية عن يوم الحادي عشر، إذا كملها رجع أيضا ورماها يوم الثاني عشر فالواحدة بسبع بالنية، إذا كملها رجع ورمها عن 13 بالنية، الأولى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم جمرة العقبة بسبع، لا بد من ترتيب هكذا، يبدا بذات العقبه اولا ويرميها بالنيه عن يوم العيد، ثم يرمي الثلاث عن يوم الحادي عشر سبعا سبعا سبعا حتى يكملها، ثم يرجع الى الاولى عن يوم الثاني عشر ولا بسبع والثاني بسبع والثاني بسبع هكذا، ثم يرجع الى اليوم الثالث عشر ارضا فيرميها هكذا، مو يجمعها جميعا، لا نعم مرتبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سؤاله الثاني: راينا سماحتكم يصلي الليل بمزدلفه، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ثم نام حتى صلى الفجر، فيدل ذلك على سقوط قيام الليل بالحج، افيدونا اثابكم الله. المعروف من شرعه انه كان ينهجد بالليل في جميع اسفاره ويصلي الوتر في الليل في جميع اسفاره عليه الصلاه والسلام. وقول جابر انه لما صلى الجمع اضطجع ما يدل على انه ما قام يصلي، قد يكون قام وصلى وجابر ما دراه، لان الاصل بقاء، هذا الاصل هو البقاء، فشريعه الوتر مستمره في ليله النحر وغيرها، هذا هو الذي فهمنا من الادله الشرعيه. نعم اثابك الله. يقول على السائل: سمع الشيخ، توفي رجل في حادث مروري وتبرع كثير من اهل الخير، وعلى سبيل الاحتمال قد يكون تعيب عليه الصلاه والسلام وغلبه النوم حتى ما قام، لانه ما كانوا يوقظونه عليه الصلاه، ما كانوا يوقظونه بل يتركونه حتى يستيقظ عليه، لان يخشون ان يكون يوحى اليه عليه الصلاه والسلام، قد يكون غلبه النوم، قد يغلبه النوم ولا يقوم الا طلوع الفجر عليه الصلاه والسلام. تقول عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يوتر في الليل لوجع او نوم صلى من النهار 13 ركعه، هذا يدل على انه قد يغلبه النوم ولا يوتر في الليل. ممكن ان يكون تلك الليله يطول القيام في عرفه على مطيته مع الحر العظيم، وكان استمر حتى غابت الشمس، قد يكون تعيبا تعيبا كثيرا عليه الصلاه والسلام، فلما اضطجع بعد الجمع لم يقم غلبه النوم، قد يكون هذا، ويحتمل انه قام واوتر ولكن لم يشهد جابر. جابر قد يكون نام مثل ما ينام الناس، لم يشهد انه قام، ما في ان جابر راقبه سهر الليل راقبه حتى ما قام حتى يقال هذا، قد يكون جابر نام مع الناس ايضا، الناس ناموا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي رجل في حادث مروري وتبرع كثير من اهل الخير باموال لورثته، وعندما تقرر على المتسبب في الحادث اداء الديه، ونظرا لعدم استطاعته ولان هناك من تبرع بدون تحديد هل هي لاهله ام ديه، وان كان هذا هو القليل والاغلب، انه توفي رجل في حادث مروري وتبرع كثير من اهل الخير باموال لورثته، وعندما تقرر على المتسبب في الحادث اداء الديه، ونظرا لعدم استطاعته ولان هناك من تبرع بدون تحديد هل هي لاهله ام ديه، وان كان هذا هو القليل والاغلب، انه دفعها لورثته، نظرا لذلك فقد راى القائمون على تجميع المبلغ وبعض اقاربه تسليم هذه الاموال للمحكمه سدادا للدين، مع العلم ان الورثه فيهم قصر وصغار السن وحاجتهم ايضا شديده، فهل يجوز ذلك؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. التبرع ما دام الورثه لا يجوز دفعه لصاحب الحادث، لا، ما دام الورثه دفع سلموا الورثه لانهم فيهم الصغير والكبير والضعفاء بعدما مات مورثهم، المال لهم ولهم ملايين، المال لهم، وعلى صاحب الحادث الديه، ان فعل الحادث تسبب الحادث الديه بعد زياده لهم، ولا يجوز انها تعطاه ينزع من الورثه يعطاه صاحب الحادث، لا، هذا غلط، الا اذا قال الدافع ان هذا المال ليس الورثه، إذا قال هذا لصاحب الحادث من أوسع له في الدية هذا على نية صاحبه، أما ما دام سلم الورثة فهو الورثة، وصاحب الحادث الذي قتله بدعسه أو صدمه أو نحو ذلك اللي بيساعده يساعده بنفسه، يعطيه هي بنفسه وهو يعطيه ورثة، يروح يعطيه صاحب الحادث يساعده في الدية، هذه مغالطة، يعني هذا صاحب الحادث مغالطة، اللي يدفع صاحب الورثة الورثة ولا ينزع من الشيء لصاحب الحادث أبدا. نعم أهلاكم الله. هذا السائل يقول: فاجأت زوجتي الدورة الشهرية بعد صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، وقامت برمي الجمار أمس والسعي دون طواف، والمشكلة تتجسد في أننا كنا نملك التعجل لارتباطنا بجماعة في رحلة السفر إلى بلدنا خارج المملكة، أفيدونا ماذا علينا أثابكم الله؟ عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وإن سعته أفضل، وإن ترك في السعي أجزأها السعي، لأن النبي سئل عن من سعها قبل أن يروى لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن إن عادته خروج من خلاف العلماء فلا بأس. ولا وعليكم أن تنتظروها، هي تحبسكم، عليكم أن تنتظروها تطهر ثم تطوف تكمل حجها، إلا إذا كان ضرورة قصوى تذهبون بها وترجعون بها، تذهبون للبلد ثم ترجعون بها تطوف، ولا يبقى معها محرمها أخوها أو زوجها أو عمها حتى تنتهي إن شاء الله تطوف، واحتسبوا الأجر في ذلك، لأن ذهابها في صعوبة، ذهابها ورجوعها في صعوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز عودة النساء من منى إلى مقرهم الواقع بجوار منى جهة المزدلفة بعد منتصف الليل في الواحدة صباحا أو الثانية أيام التشريق، وما مدى وقت المبيت المطلوب؟ الواجب رجوعهم إلى محلهم غالب الليل أو كل الليل حتى يبقوا في محلهم في منى، والواجب معظم الليل أكثر الليل إذا حصل كفى، إلا من لم يجد عجز ما وجد مكان في منى فلا حرج عليه، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: علمنا أن التمتع هو أفضل الأنساك، فما الأفضل لمن لم يسق الهدي، القران أم الإفراد؟ التمتع، التمتع، من لم يسق الهدي التمتع، أما من ساق الهدي أفضل له القران، يلبي الحج معه إذا كان معه لبي ناقة يهديها أو شاة أو بقرة أو أكثر، هذا يحرم بالحج معه جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين معهم الهدي قال: من كان معه هدي فليهل بحج مع عمرته، وأهله بالحج عمره جميعا عليه الصلاة والسلام. أما الذي ما معه شيء فإنه يجعل إحرام عمره، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على. نعم. هذا كررنا كثيرا، ينبغي يفهم: الذي يأتي إلى مكة يوم أيام الحج وليس معه هدي، السنة له أن يحرم بالعمرة فقط، ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولو أنه لبى بالحج أو بالحج عمره جميعا كذلك يجعلها عمره، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمره، ولو أن سمى الحج، ولو أن سمى حج عمره كما أمر النبي الصحابي ذلك عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن تفهم، تبقى في القلب الحجات المستقبلة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، لي قريب أجاب على مسابقة أجراها أحد البنوك الربوية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، علما بأنه لم يسبق لها الحج، فهل هذا الحج صحيح ويؤدي عن الفريضة أم ماذا عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحج صحيح، وآخر الربا محرم، وعليه التوبة إلى الله منه. لو حج بمن محرم حج صح حجه، لكن يكون حج ناقص على خطأ من عدم القبول، نسأل الله العافية. ينبغي الإنسان لا يحج بكسب طيب، يحرك كسب طيب، ولا يخرج من الربا، ولا يعمل استعمال الربا، ولا منه الربا، يتحرى كسب الطيب من عمل يده، ما رزقه الله من عمل يده، من مال ورثة، من هدية جاءت من أخي الله في الله، يحج بمال طيب، ما هو من أموال الربا، ولا من أموال خان فيها أو اكتسبها بالدخان أو بالحلق اللحى أو بغير ذلك من المكاسب الخبيثة. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني: وكلت إحدى الهيئات الخيرية في ذبح أضحية ونويت الحج، فهل يجوز للحلق وأخذ شيء من بشرته قبل التأكد من ذبح الأضحية، أم أن الحلق في هذه الحالة شعيرة أخرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحلق شعيرة أخرى، ما لا تعلق بالضحية، المعتمد إذا طاف سعى يقصر أو يحلق إن كان في وقت بعيد عن الحج، وإلا يقصر حتى يكون حلق الحج، والحج كذلك إذا رمى يحلق ولو أنه في ضحية، ما لا تعلق بالضحية، لكن لا يخي من إبطه ولا من شاربه ولا من هانته مثلا ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. وهكذا عند الميقات لا يأخذ شيء حتى يضحي بعد دخول الشهر يعني. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: هل يجوز للمتمتع رمي جمرات اليوم الثاني للتشريق قبل الزوال؟ كله بعد الزوال، كله رمي بعد الزوال، كله بعد الزوال، هكذا فعل النبي والصحابة، ورم بعد الزوال وقال: خذوا، يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، اللهم صل على. أثابكم الله. وفي تكملة سؤاله يقول: في هذا اليوم الأول للتشريق يبدأ الرمي بعد الزوال، إلى متى يستمر الرمي في هذا اليوم؟ إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل، ومن رمى بعد غروب فلا حرج على الصحيح. ولا يرمي قبل الغروب هذا احوط وافضل اذا تيسر، فان زحم ولم يتيسر رمى بعد الغروب اجزى. نعم الى طلوع الفجر كل ليله هذه رمي لليل هذا اليوم هذا. نعم اثابكم الله. يقول هذا السائل سماحه الشيخ معنا امراه جاءتها العاده بعد طواف الافاضه فماذا تعمل بالنسبه لطواف الوداع؟ اذا جاء الوداع وهما طهرت ما عليها وداع، الحال أن الوفاة ليس عليهما وداع اذا حضر السفر. نعم تابكم الله. يقول هذا السائل كيف نجمع بين التخفيف على المصلين والخشوع في الصلاه؟ نرجو ضرب مثال لذلك جزاكم الله خيرا. يقول انس رضي الله عنه انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صليت خلف احد اتم صلاه ولا اخف صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته تماما في تخفيف عليه الصلاه والسلام، فيصلي بالناس يركض بالصلاه ولا يطول عليه، يركض لا يعجل، اذا ركع سبح ثلاث او خمس او سبع قال سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي مع الطمانينه، وإذا رفع كذلك يطمئن يقول ربنا بعد ما يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما من شيء بعد، ويركع ويسجد وإن كمل قال أهل الثمرين حق ما قال عبد وكلك عبد اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي مات ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا أطيب وليس فيها طول، ما فيها طول لا مشقة. وهكذا في السجود في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الأول، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ما في طول، وذكرها خمسا أو سبعا ما في طول. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ثلاث أو خمس أو سبع أو عشر، كان يعد النبي عشر عليه الصلاة والسلام في هذا، وإذا قال مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح ما في طول هذا ولا في مشقة. وإذا دعا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بسخطك والنار اللهم اغفر لي ولوالديه في سجوده هذا طيب، او اللهم اغفر لي وللمسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم وفق ولاة امر المسلمين اللهم وفق امامنا لكل خير يدعو في سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فاكثر الدعاء في فرض النفل، يعني يقول في فرض النفل. ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا به الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام يستجاب لكم في حري يستجاب لكم، ما في هذا طول ولا مشقة على المؤمنين. نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ أجريت لي عدة عمليات جراحية في الجهاز الهضمي تجعل عملية التحكم في الغازات المنطلقة من البطن صعبا للغاية، فما حكم صلاتي وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت الغازات وهي خروج الريح من بطن الإنسان سواء بصوت أو بغير صوت، إذا كان هذا لا ينضبط هو مثل صاحب السلف البول مع البول دائما، لكن ما ينضبط لا يتوضأ إلا دخل الوقت، دخل وقت الظهر يتوضأ والعصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك ويصلي ولو خرج شيء، إذا توضأ بعد دخول الوقت يصلي ولو خرج شيء ويصلي لا يضره، فاتقوا الله ما استطعتم مثل صاحب البول اللي يمشي ذكره صلي مثل المستحاضة صاحب الدم الدائم اللي معها الدم الدائم صلي على حسب حاله، إذا دخل الوقت توضأ وصلي ولو خرج منها شيء بعد وهي تصلي أو في الوقت، فإذا خرج الوقت توضأ للوقت الثاني وهكذا في الوقت له وضوء، صلي ولو خرج دم ولو خرج بول ولو خرج ريح ما دام هذا مو بالهواء مستمر، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي معه البول الدائم أو الدم الدائم أو الخساء الدائم هذا إذا دخل الوقت توضأ وصلي ولو خرج منه الريح او البول او الدم خرج منها كل ذلك لا يضره الحمد لله، هذا من تيسير الله يريد الله بكم اليسر. نعم الامام لا ينبغي الامام لا يصلي بالناس، الاحباط لا يصلي بالناس كيف من الامام يقول لا يصلي ان كان حدثه دائما يصلي ماموم هذا هو الاولى به. نعم يصلي ماموم يد ما يصلي بالناس هذا احباط له، لأن كثير من العلم يرون أنه لا يصلي بالناس وهو صاحب سلس لأن طهارتهم خاصة، ولو صلى هذا صح صدق الله العظيم. إذا تم القرآن بس يكفي. أما اعتياد الناس صدق الله حتى في الصلاة هذا ما لها أصل. ما كان الصحابة يفعلونه ولا النبي كما كان يفعله. ولكن شيء أحدثه الناس الآن. تعلم الطالب ويعلم الطلبة هذا لا أصل له. نعم. أتابكم الله. سؤالها الثاني تقول فيه: ما حكم قول المعلمة أو غيرها من النساء للشيخ والعالم أنا أحبك في الله لأنه لم يأتي نهي عن ذلك؟ هذا عام للرجال والنساء. والمرأة أو الرجل أحبك في الله ويقول الرجل المرأة أحبك في الله صادقا من أجل دينها هذا طيب. أهل شيء الرسول أمر من أحب شخصا من الله يحب أن يخبره وأن يحبك في الله، فإذا أخبره يقول أحبك الله الذي حتى أعلم، ولا فرق بين الرجال والنساء عام. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: رميت جمرة العقبة يوم أمس مع والدتي الكبيرة في السن قبل الفجر بقليل، هل علي شيء في ذلك؟ لا حرج. الرسول أخذ الضعفاء ومن معهم يرمي معهم في نصف الأخير من ليلة النحر، وإذا رميت مع أمك أو مع أختك أو مع زوجتك فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله. نعم. أما سؤاله الثاني فيقول: لقد تم تأخير ركعتي الطواف إلى بعد السعي، هل علي إثم في ذلك وماذا أفعل؟ ما في إثم، تركت الأفضل. السنة إذا خرجت من خلص من الطواف تصلي ركعتين، هذه السنة، فاللي أخرها خالف السنة وإذا أتى بها فالحمد لله. نعم. سبك الله. يقول هذا السائل: ما رأي سماحتكم في من يجعل لعب الكرة أسلوبا لدعوة الناس والشباب إلى الخير والهدى، حيث يلاحظ أنها جذبت الكثير من الشباب إلى الهداية؟ إذا اصطلحوا على هذا جماعة من طلاب الجامعة أو طلاب معهد واتخذوها دعوة إلى الله، ولا تشغلهم عن الصلاة ولا فيها كشف عورات ولا مسابه ولا شتم فلا بأس. إذا تسابقوا أو جعلوا كرة أو مسابقة على الأقدام وجعلوا هذا من أسباب الدعوة إلى الله والتناصح فيما بينهم، ولا شغلتهم عن صلاة ولا سبت كشف عورة ولا سب ولا شتم ولا أذى فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حج والدي ووالدتي يا فضيلة الشيخ منذ 4 سنين مع أحد المطوفين، وهذا المطوف خرج بهم ثاني يوم التشريق قبل الزوال، أي أنهم رموا الجمار قبل الزوال، وقد سألوا في ذلك وأجاز لهم بعض من يعتقدون فيه العلم، أفيدونا جزاكم الله خيرا ماذا عليهم؟ ننصحهم بأن عليهم دم. في قول بعض العلماء شاذة يجوز الرمي قبل الزوال، بعض العلماء قال يجوز في اليوم النفر، كلها أقوال ضعيفة لا ينبغي الاعتماد عليها. هذه قاعدة، الشيء اللي خالف ما فعله الرسول أصحابه لا يعول عليه ولو قال عالم كبير. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال ردوه إلى مالك أو أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو الأوزاعي أو فلان أو فلان، لا، قال ردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا من أحسن العاقبة. فالرسول رمى بعد الزوال والصحابة رموا بعد الزوال، من الناس بعد هؤلاء؟ من الناس بعد هؤلاء؟ ما هنا أحد بعد هؤلاء، هؤلاء هم الناس، هم القدوة. لقد كان لكم رسول أسوة حسنة. والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يرمي أحد قبل الزوال أبد، ولو كان قال بعض العلماء يغفر الله له أخطأ وغفر الله، ندعو له في المغفرة والرحمن ونقول غفر الله له أخطأ، ولكن ما نقتدي به. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما حكمه إلى زيد ولا عمر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى القرآن والسنة، هذا ما حكمه إلى الله، إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلفنا مع بعض الأحناف أو بعض الناس في الرمي قبل الزوال نقول الحكم إلى الله. هل رمى الرسول بعد الزوال قبل الزوال؟ لا، بس نرمي بعد الزوال. نعم. أسألكم الله. يقول السائل في سؤاله الثاني، ونستأذن سماحة الشيخ بعدم تكراره، لأنه عن امرأة جاءت العادة الشهرية يوم عرفات، فماذا عليها وهي لم تطف طواف الإفاضة وسوف يسافرون؟ لقد أجيب عليها أن تصبر وعلى وغيرها يصبر، ولو سافر الرفاق يصبر، هو محرمها زوجها يصبر ما شمها. الحمد لله كل شيء قريب، الطائرات كثيرة والسيارات كثيرة والأمن موجود الحمد لله، يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له صفية إني حظ قال أحابستنا أحياء، أخبر أن الله تحبسهم عن سفر المدينة، قال لا إني قد أخذ، قال انفروا، يبقى معها وليها أخوها عمها زوجها حتى تطهر. أما إن كان ضرورة قصوى يروح للطائف أو جدة أو المدينة ضرورة ما في حين تروح معهم، ثم يعود بها وليها، يعود بها أخوها ولا زوجها وتطوف، لكن لا يقربها زوجها حتى تعود تطوف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤاله الأخير: ما حكم تقليد الأعمال العوام في جميع الأمور، وما هو الواجب، الاتباع أم التقليد للعوام؟ ما يقلد العوام، الأعمال العامية يتبع أهل العلم، مثل ما أن الأعمال البصر ما يقلد يقول دلوني يروح ناس جهلاء يسأل الناس يدلونه الدرب، ما يروح بزور ما يفهمون يقول دلوني، يسأل الناس يدلونه المسجد يدلونه بيته يهتق بهم. فهكذا الجاهل في العلم، الأعمى في العلم يسأل أهل العلم، ما ثمن هب ودب، يتخير أصناف العلماء ومن شهد له بالخير والعلم يتحراهم في بلاده، ولو بالسفر إلى بلاد أخرى يتحرى، أو بالتلفون أو بالمكاتبة يتحرى. التاجر يبغى يسأل السلع يسأل أهل خبرة فيها، تجار يسألون أهل خبرة في السلع، وهم يروحون يسألون الناس ما يفهمون. كذلك اللي في خراب سيارة خراب مو بيسأل الناس ما يفهمون، دور ربعه اللي يفهمون خراب سيارة يتعاون معهم. فاللي يجهل العلم يسأل أهل العلم، مو بيسأل عامة الناس، يتحرى أيضا، مو كل أهل العلم يسألهم، يسأل يتحرى في بلادهم، ثم في بلاد أحد يسافر إلى بلاد أخرى يسأل، أو بالهاتف كان عند التهاتف أو بالمكاتبة أو بالبرقية، لا يتساهل. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه أنه قال لقوم سألوا ناس لا يعلمون، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. الواجب على المسلمين ذكور إناث يسألوا، ما يسألوا من هب ودب، تسأل دعام جاهلة مثلها أو يسأل جاهل مثلها، لا، يسألها العلم، يسألها الذكر. ما قال اسألوا من شئتم، قال اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أهل العلم، أهل القرآن، أهل البصيرة. الله يوفق الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من الملاحظ، أيضا الأسئلة كثيرة، راح ولا نصفها، أجل الساعة 10 إن شاء الله. طيب، الساعة 10 أيام الحج، الله سبحانه أن تكونوا ممن قبل الله عملهم وجعل مجلسهم مجلس خير، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في جلستنا هذه مع سماحة الشيخ نستأذنه بأن نطرح عليه أسئلتكم المتجمعة الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، حجينا متمتعين وأدينا مناسك العمرة، ثم ذهبنا في اليوم السابع من ذي الحجة إلى منى، وأحرمنا في يوم 8 ذي الحجة من منى صباحا، وبعد صلاة الظهر أتت زوجتي العادة الشهرية، ثم أدينا مناسك الحج، ولم يبق علينا سوى طواف الإفاضة والسعي، ولنا أطفال صغار في جدة عند أخي، من ضمنهم طفل الرضيع، فهل نبقى حتى تطهر المرأة أو نذهب إلى جدة وبعد أن تطهر نعود بها وتطوف وتسعى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. البقاء في مكة أولى إذا تيسر عن الحال التغيرات والأحداث، تصبر مع وليها مع محرمها هذا هو الأحوط لكم إذا تيسر، ثم بعد الطواف تنفذ إلى جدة. أما إن كان هناك ضرورة تذهب وترجع، لكن ضرورة ما دام الطفل عند من يبزاه ويقوم بشأنه ما في ضرورة إلى أن يذهب إليه، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس تذهب وترجع مع الحذر، ممكن زوجها يقربها حتى ترجع تطوف، لا يقربها زوجها. لكن بعض الناس إذا راح ذهبوا تساهلوا في المدينة، تساهلوا في الرجوع، ربما أتاها زوجها على خطر، فالبقاء في مكة حتى تنتهوا أحسن وأولى وأحوط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وأما بعد، فسؤالي هو أنني حاج مفرد وعندي ظروف وأرغب في أن أتعجل، فهل أرمي جمار يوم 13 مقدما مع جمار اليوم الثاني عشر أم أنها تسقط عني حفظكم الله؟ إذا تعجلت ليس عليك رمي الثالث عشر، رمي الثالث عشر لمن بقي ولم يتعجل يرمي بعد الزوال، أما من تعجل اليوم الثاني عشر ليس عليه رمي آخر، يكفي رمي اليوم الثاني عشر ورمي الثالث عشر لمن تأخر لمن بقي. أما أنك ترمي وانت ماشي تعجل لا، ترمي يوم الثاني عشر يكفي، أن هذه عشر اليوم هذا يوم القر وبات اليوم النفر الأول، من رمى بعد الزوال بعد الظهر جاز له النفير قبل غروب الشمس، ينفر قبل غروب الشمس إلى مكة أو إلى غير ذلك ثم يطوف الوداع عند سفره. ومن غابت عليه الشمس غدا يوم الأربعاء لم ينفر من منى لزمه المبيت حتى يرمي اليوم العاشر يوم الخميس بعد الظهر ثم ينفر بعد ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: كنت مرة أسير في الطريق في سيارتي وحدثتني نفسي بالطلاق، فقلت علي الطلاق أني أغلق فتحة في الثوب قبل أن تمر السيارة المقبلة، فمرت قبل أن أفعل ذلك، فهل وقع علي طلاق علما أنه وقع مني كنزغ من الشيطان في لحظة بسيطة بدون نية صادقة؟ فقلت علي الطلاق، فقلت علي الطلاق أني أغلق فتحة في الثوب قبل أن تمر السيارة المقبلة. في الثوب؟ ثوب نعم. في الثوب؟ في ثوبه. ثوبه؟ يبدو كذا. أما ثوبه أو ثوب زوجته. أني أغلق فتحة في الثوب قبل أن تمر السيارة المقبلة، فمرت قبل أن أفعل ذلك، فهل وقع علي طلاق علما أني وقع مني كنزغ من الشيطان في لحظة بسيطة بدون نية صادقة؟ إذا كان وقع الطلاق قبل سنة فهل ترجع لي أم لا؟ وإذا وقع الطلاق هل أرتجعها بيني وبينها وأرضيها أم لا؟ وقد قلت بعد ذلك: اللهم إني أشهد الله وملائكته أني أرجعتها إن كان قد وقع طلاق، أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا. إذا كانت نيتك الطلاق إن لم ترغي الفتحة ليكي قاع الطلاق، وقع الطلاق طلقة واحدة هناك مراجعاتها في العدة. أما كان قصدك تأكيد على نفسك، تشديد على نفسك أنه ترغي الفتحة، ما قصدك قاع الطلاق، إنما قصدك تشديد على نفسك وإلزام نفسك بأنك ترغي الفتحة، وليس في بالك قاع الطلاق على أهلك، وإنما قصدك تشديد على نفسك والتأكيد حتى تغلق الفتحة، هذا عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. كفارة يمين يقع معك فاتمة ساقين أو كسوة تبين، وهذا ما ينبغي، هذا شفاهم من الكلام، طلق على فتحة الثوب ما كلام ما لا سمع من نزغات الشيطان نسأل الله السلامة. الحاصل فيه التفصيل الأعمال بالنيات، فإذا كان قصدك من هذا التأكيد على نفسك أنك تغلق الفتحة ولم تكن في ولم يكن في قلبك ولا نيتك إيقاع الطلاق على أهلك، هذا لا يحكم يمين، كفارة يمين تكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة، عشون أو يغدون أو يعطى كل واحد نص صاع من التمر أو من الأرض، هذا هو الواجب. نعم. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما نزلنا بعرفات وجدنا شجرة مرخ صغيرة فأخذنا منها أعوادا صغيرة منها للربط، فهل في هذا شيء؟ وكذلك كان كثير من الحجاج يأخذون من الشجر الموجود هناك، أفتونا أثابكم الله. عرفات ليس من الحرم، عرفات من الحل ليس من الحرم، فالأخذ من شجرها ما ليس فيه شيء. نعم ليس فيه شيء. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند عودتنا من جبل عرفة كنت أسير مع أربعة حجاج قاموا بالحج قبل ذلك، وبعد مسيرة ساعتين قالوا: هنا المزدلفة، وكان هناك حجاج كثيرون يجلسون في هذا المكان، فجلسنا معهم ثم صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نمنا حتى الساعة الثالثة وقمنا فمشينا في اتجاه المشعر الحرام، فاكتشفنا أننا كنا خارج المزدلفة، وقد وصلنا مزدلفة الساعة 23 دقيقة، فقمنا بإعادة صلاة المغرب والعشاء مرة أخرى، ثم صلينا الفجر في المسجد الموجود بالمزدلفة، وذكرنا الله عند المشعر الحرام، ثم مشينا مع الحجاج إلى منى عند شروق الشمس. فهل حجنا صحيح مع العلم أنني متمتع وقمت بدفع شاة اليوم؟ أفيدوني ماذا علي؟ جزاكم الله خير. حجكم صحيح وليس عليكم شيء ما دام دمتم مزدلفة في آخر الليل، الحمد لله ليس عليكم شيء. حتى الصلاة ليس عليكم إعادتها. من صلى في الطريق لأن يفوته الوقت صحت صلاة، مو بشرط في مزدلفة، أفضل في مزدلفة. ولو صلى في الطريق أو في عرفات صحت، لكن في مزدلفة أفضل إذا أمكن مجيئه إليها قبل نصف الليل. أما إذا لم يمكن صلىها ولو في الطريق، لا يؤجلها إلى نصف الليل. فإعادة الصلاة ما لها محل، وليس عليكم شيء في هذا، وحجكم صحيح والحمد لله، وليس عليكم في الدين. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أنا أعمل في أكتب حضرية يكتب الأخوة مش عندك. نعم نعم لا إله إلا الله. أنا خدت حجة الواحد حجيت له. نعم نعم. وقت العمرة يوم 29. نعم. وروحت الديرة. اي. وعود أحرم ثاني مرة بالحج. فتح بيت العمرة. وطلعت عرفة. رحت رحت ديركم وعودت على الديرة. اي. بعد العمرة. بعد العمرة. وجيت بالحج بعدين. بالحج. اي. فتح بالعمرة. اي. وفديت وقصيت الإحرام. فهل يلزم علي شيء ولا؟ أبد ما عليك، الحمد لله. ما قطفت وسعيت بعد الحج. سعيد. طفت أمت وسعيد؟ لا ما بعد طفت؟ أو يوم دخلت مكة تطوف وتسعى إن شاء الله اليوم ولا بعد ويكفي الحمد لله. ثاني مرة؟ هذاك الأول العمرة والثاني الحج حضرته وسعيد. تطوف متى؟ يوم جيت الحج. يوم جيت طفت وسعيد؟ إيه نعم. قبل الحج قبل عرفة؟ إيه نعم. تطوف طواف الإفاضة بعد عرفة طواف بس. بس طواف واحد؟ يكفي يكفي. طواف الإفاضة؟ إيه نعم. جزاك الله خير. وعند الوداع توادع. أثابكم الله. يقول هذا السائل رجل طاف طواف الإفاضة ودخل وقت صلاة المغرب ولم يصلي ركعتي الطواف، ثم بعد الصلاة ذهب إلى المسعى وقضى نصف شوط فقط، ثم تذكر الصلاة وقضاها في مكانه وأكمل الشوط ولم يرجع في البداية، فأفيدونا هل هذا صحيح أم يجب عليه شيء؟ هذه من العجائب والغرائب. رجل طاف طواف الإفاضة. نعم. ودخل وقت صلاة المغرب ولم يصلي ركعتي الطواف، ثم بعد الصلاة ذهب إلى المسعى وقضى نصف شوط فقط، ثم تذكر الصلاة وقضاها في مكانه وأكمل الشوط. ماشي ما عليك لكن لو أخر صلاة ركعتي بعد السعي ما يفعل ما يضر المحرم سعيه طيب والحمد لله. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنا شاب مصري ومحتار جدا، أتخبط هل أكون مع السلفية أم التبليغ أم الإخوان أم الجهاد أم التكفير والهجرة؟ وضحوا لي هؤلاء كلهم وبينوا لي الفرقة الناجية، واعلم أني سوف أحاجك أمام الله بأنني سألتك عن هذا. كل هذه الفرق التي تساءلت عنها عليهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا على أمر الله جميعا، وأن يتحروا ما أمر الله به ورسوله، لا جاء أنصار السنة ولا الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا غيرهم، كلهم عليهم يتقوا الله ويتعاونوا بالبر والتقوى ولا يتنازعوا، عليهم يحرصوا على طاعة الله ورسوله ودعوة الناس إلى الخير وتعليمهم الخير وإرشادهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأقربهم عندي في إلى الخير والعقيدة الطيبة أنصار السنة عندكم في السودان وفي مصر، في مصر وفي السودان عليك بملازمة أنصار السنة والاتصال بالشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار السنة عندكم في القاهرة، ومن خيرة الناس ومن أصحاب العقيدة الطيبة، وهم أنصار السنة كلها العقيدة طيبة والدعوة إلى الله ومن خيرة الناس، والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ وكلهم عندهم خير وفيهم خير، لكن أنصار السنة أقوى منهم في العقيدة، أجود منهم في العقيدة وتحري العقيدة والعناية بها، وأولئك إن شاء الله فيهم خير، ينبغي أن يكونوا أحسن من حالهم التي هم عليها في العناية بالعقيدة ودعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده، التمسك بالسنة وعدم التساهل في الأمور هذه. المقصود أن أنصار السنة أقواهم في هذا الأمر، فالزمهم وأنت على خير إن شاء الله. أثابكم الله. يقول هذا السائل: عندنا امرأة يا سماحة الشيخ متمتعة بالعمرة والحج، طافت وسعت للعمرة، وفي يوم التروية جاءتها العادة، وقفت بعرفة ثم رمت يوم النحر وقصرت، هل تحل من إحرامها وماذا عليها؟ نعم حلت، لما رمت وقصرت حلت من إحرامها، ما بقى عليها إلا الزوج، تحريم الزوج، فإذا طهرت وطافت وسعت حل لها حتى زوجها، وحجها صحيح والحمد لله، وإذا طهرت طهرت تسعى لحجها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، لو سمحت من الصوت اسمعوا الفائدة، ويوجد في المكتب بعض الشباب هدانا الله وإياهم يتكلمون بكلام لا يليق بالمسلمين وأهل الخير في النيل من بعض، وإضحاك الزملاء بتقليد كلامهم بعضهم بعضا، وطريقة عيشتهم، وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها. إني أنصحهم دائما ولكن لا يسمعون، وطلبت من المسؤولين نقلي عن هذا المكتب ولكنهم رفضوا، وأن المدير المباشر في المكتب يعلم بما يحدث في المكتب ولكنه راض بهذا الشيء، فماذا علي أن أفعل؟ وهل علي إثم؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمر في النصيحة، توجيه الخير، وابشر بخير إن شاء الله، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من طول الناس، لا تيأس، استمر في النصيحة معهم والكلام الطيب، إذا كان ما يتكلم فيه منكر بالغيبة، يكون يتكلم بالغيبة أو السخرية من بعضهم لبعض، تنصحهم في هذا الشيء، وتصبر على الأذى في ذلك حتى يجعل الله رجلا مخرجا، حتى يهديهم الله على يدك أو تنتقل عنه. ولا تيأس، لا تيأس، أبشر بالخير إن شاء الله وأنت على خير، والرسول يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله سبحانه يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كنت مع قوم ضحكهم كثير والكلام في الغيبة أو النميمة أو السخرية كثير، فانصح لهم، انصح لهم واجتهد في ذلك، قل: يا إخواني كذا، ويا إخواني كذا، الغيبة لا تجوز، السب لا يجوز، الاستهزاء لا يجوز، تنصحهم كثيرا، وابشر بالخير، واصبر على الأذى، اصبر وابشر بالخير ان شاء الله، والله يهديهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أثابك الله. يقول هذا الرجل: نعم. رجل نزل مكة قبل المغرب. هذا ناصر، ناصر نوري. عندي مريض مرضى بروح. أمرك، خلي سؤالك في يدك، ما حطيته مع الأسئلة، الله يجزاك بالخير. أنا عاجل رجل نزل مكة قبل المغرب ولم يخرج منها إلا بعد صلاة الفجر، وكان ناسيا غير متعمد. رجل نزل مكة قبل المغرب ولم يخرج منها إلا بعد صلاة الفجر، وكان ناسيا غير متعمد، ولم يتذكر إلا بعد وصوله منى، وهو عالم بالحكم، هل يلزمه دم؟ متى نزل مكة؟ ما أذكر اليوم، أي يوم؟ نزل قبل المغرب، ما حدد أي يوم. أي يوم؟ لعله البارحة. يوم ثامن ولا يوم عرفة؟ لم يحدد. أين السائل عنه؟ لحظة لو سمحت، جزاك الله خير. صاحب هذا السؤال. أعيده. حدد اليوم. البارحة. يعني البارحة. نعم. يقول: رجل نزل مكة قبل المغرب، يعني يوم العيد، يوم العيد، ولم يخرج منها إلا بعد صلاة الفجر، وكان ناسيا غير متعمد، ولم يتذكر إلا بعد وصوله منها، وهو عالم بالحكم، هل لزمه يتصدق بشيء؟ يتصدق، لأن ترك المبيت، المبيت واجب في منى البارحة، يتصدق بشيء، وإن ذبح ذبيحة تامة وطاها الفقراء أكمل وأفضل، وإلا في صدقة ما يسر الله من دراهم أو طعام. نعم. نعم. أثابكم. سؤاله الثاني يقول: من المشاهد هذه السنة أن جمرة العقبة الكبرى قد أزيل الحاجز الجداري. من المشاهد هذه السنة أن جمرة العقبة الكبرى قد أزيل الحاجز الجداري من الخلف، فلو أن شخصا رمى من جهة الجدار ولكن وقعت في الحوض فماذا عليه؟ ما هو إذا لك للتسهيل أزيل التسهيل أزيل التسهيل الجدار للتسهيل الورقة اللي قدنا ما بعد أنت اللي بعدها خلق الإنسان من عجل الجدار أزيل التسهيل وإذا وقع الرمي في الحوض كذا من أي جهة من جميع جهات الأرض إذا وقع في الحوض جزى أجزى والحمد لله. نعم. الأخ هذا سؤاله الرابع يقول ما هو القول الراجح؟ ولا ما هو بدائن نصف دائرة معروف إذا وقع في الرمي كفى من أي جهة الحمد لله. يقول هذا الأخ اللي ما يوقع في الحوض ما يجي سؤاله الأخير ذهب. يقول هذا الأخ في سؤاله الأخير ذهبت هذه السنة للحج عن أختي المتوفاة ومعي زوجتي ذهبت هذه السنة للحج عن أختي المتوفاة ومعي زوجتي فنحرت عن أختي في الشركة وعن زوجتي في المنحر بنفسي ولكني لست متلفظ بالنية عن أختي أيضا فماذا يلزمني؟ تكفي النية، النية تكفي نية القلب عن زوجك وعن اللي معك الحمد لله بارك الله فيك. هذا سؤال الأخ العقيد انتبه لسؤالك لا تقول ما كم واحد يقولون ما انتبهت لسؤال يعيده. نرجع إلى الطائف وكنت أنا موافق ولكن عمتي وأمي لم يكونا موافقين علما أن سيارتنا معنا بعرفة فرجعنا إلى الطائف وحلينا الإحرام في الطريق ولما رآنا عمي رجع بي أنا وأمي وعمتي وتركنا أبي في الطائف فما الحكم في ذلك؟ نعيد نرجع إلى الطائف وكنت أنا موافق ولكن عمتي وأمي لم تكونا موافقتين علما أن سيارتنا معنا بعرفة فرجعنا إلى الطائف. هل سؤال هل نسأله نهاية السؤال لا هو النهاية أسألني تسألني اسمع شوف هذه نهاية. يقول في الصفحة الأولى انطلقنا من الطائف ونوينا الحج والعمرة من السيل وعندما انطلقنا من الطائف ونوينا الحج والعمرة من السيل وعندما طفنا واستعينا لعلك سعينا ثم بتنا في منى ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك في الساعة الثانية ليلا وكنا أربعة أنا وأبي وأمي. أي ليلة هذه من الليالي؟ أنا ليلة العيد ليلة العيد ليلة العيد قبل ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك في الساعة الثانية ليلا وكنا أربعة أنا وأبي وأمي وعمتي ومعنا طفلة ليلة الأحد ومعنا طفلة صغيرة في الثالثة من عمرها ولم يكن معنا عفش يكفي فخاف أبي على الطفلة الصغيرة وقرر أن نرجع إلى الطائف وكنت أنا موافق ولكن عمتي وأمي لم تكونا موافقتين علما أن سيارتنا معنا بعرفة فرجعنا إلى الطائف وحلينا الإحرام في الطريق وانتم محرمين بالحج اللي حل الإحرام بس الولد ولا وانتم محرمين بالحج أحرمتم بالحج هذا أخويا مش أنا الولد وابو حلوا الإحرام انت وجه العرفات محرمين بالحج لكل ليلة لا ليلة الحج لا الحج للعرفات أنا توجهت بهم من عرفات إلى عرفات مو من عرفات إلى عرفات محرمين بالحج كلهم لا في منهم من اعتمر هل عمره انتهت العمرة إلا بعد ما أحرمتم بالحج أيوة أحرمنا بالحج كلكم لا أنا والولد اللي حل الإحرام إلا هم ما حلوا الإحرام هم أحرموا بالحج الحريم ما حلوا الإحرام ما أحرموا بالحج ما حلوا الاحرام فيها شيخ يسألك سؤال وانت تجاوب شو شيخ يقول انتم محلين اديتوا عمره ولا ما اديتوا عمره؟ ادوا عمره طافوا وساووا وقصروا وحلوا؟ لا ما حلقوا حلوا طافوا وساووا وقصروا وينهم اللي فعلوا؟ انت ولا غيرك؟ لا ما هو انا خليهم يجوا يسألوا اخويا اللي فعل هو في الطائف هل هي يسأل؟ في الطائف ما دام ما عرفت وش اللي فعلوا وش اللي فعلوا؟ فعل الكلام ده كل اللي كتبناه الكلام اللي كتبناه كله اللي فعله هو لا تعيده هو كل اللي فعله هذا انطلقنا من الطائف ونوينا الحج والعمرة من السيل وعندما طفنا واستعينا ثم بتنا في منى ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك يعني ما حلوا ما قصروا ولا حلوا طافوا وسعوا مشوا العرفات نعم منى وعرفات نعم ناوي الحج وعمرة جميع قارنين ايوه نعم ولما ذهبنا للوقوف بعرفة وذلك في الساعة الثانية ليلا أربعة أنا